بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، هنبدأ أولا. طبعا هو الغرض الأساسي من المحاضرة الكلام عن ذكر شبهات طيارات العنف التي تتسمى باسم طيارات الجهاد وأجوبة هذه الشبهات، باعتبار أنها في هذه الأيام يعني عادت لتنتشر مرة ثانية وفتح لها المجال مع الروح العدائية اللي خلفتها الثورة، أصبح يعني المناخ ملائم جدا لانتشار هذه الطائرات. قبل ما نتكلم عن شبهاتهم هنبدأ بعرض تاريخي سريع لنشأة هذه الطائرات وأهم الخلافات بينها، ثم بعد ذلك نتكلم عن الشبهات المشتركة بينهم وأجوبة هذه الشبهات. أول ما نشأت الطائرات التي تسمى بالجهادية أو نشأة طائرات العنف في العالم الإسلامي كانت بداية النشأة في مصر، وكان سبب النشأة هو نوع من التأثر بالحركات الاشتراكية الشيوعية التي كانت موجودة في البلاد في ذلك الوقت. الحركات الاشتراكية منذ نشأتها وهي تعتمد على التفجيرات وإراقة الدماء وتتعامل بنظرية الكلب والبرغوث. نظرية الكلب والبرغوث ديت ولا الكلب كبير برغوث صغير، ومع ذلك البرغوث ممكن يموت الكلب إنه هو يرقص في أماكن حساسة، فالكلب يتجن يفضل يعض في نفسه لحد ما يموت نفسه. فدي نظرية الكلب والبرغوث اللي كان الاشتراكيين بيعتمدوا عليها. الاشتراكيين كانوا بيعمدوا أولا لإثارة الناس، بمعنى همه الأول هو عرض المشاكل، الكلام في المشاكل. بعد يتكلم معاك يقول لك الاقتصاد واقع، السياسة بايظة، والدنيا هتخرب، فيخلي لك الدنيا سودة. طيب إيه الحل؟ الحل عنده يتمثل في إزالة الأنظمة القائمة، هم دول سبب الفساد، ولو اتزال سبب الفساد خلاص زال الفساد. إزاي هتزيل الفساد وهم أقوياء معاهم الجيش ومعاهم الأسلحة ومعاهم الدعم الدولي، وانت فردة وانت مجموعة بسيطة ليس معك شيء من ذلك؟ فيقول لك نظرية الكلب والبرغوث، ده كان الفكر الاشتراكي. وبهذا فجر الثورات في معظم البلاد التي يعني ساط عليها الفكر الاشتراكي، الثورة الشيوعية سواء في روسيا أو في غيرها من البلاد كلها قامت على نفس هذا المنوال. يجي على الفقراء يتكلم معهم على المشاكل، وانتوا هتفضلوا فقراء لحد امتى؟ شايفين الأغنياء عمالين يزدادوا غنى، يفضل الحال بيكم انتم وعيالكم وعيال عيالكم كل مدى هتزدادوا فقر. إذا ضمن أن هناك نوع من الاحتقان الشعبي بدأ أنه يدعو إلى إزالة النظام. إزاي نزيل النظام؟ عليك أن أنت تضرب النظام في أماكن حساسة، تثير جنون النظام وتدفعه لاتخاذ خطوات غير منطقية غير عقلانية، فيؤدي ذلك إلى أن يهدم النظام نفسه. أثناء الاحتلال الإنجليزي لمصر، احتلال بريطاني لمصر، بدأ الفكر الشيوعي بدأ أن هو يتواجد في مصر، بدأ يبقى ليه أنصار، والجو كان ملائم لوجود الروح الانتقامية، الروح المحبزة للعمل العنيف، بعد ما لجأ العرب أو لجأ المسلمين تقريبا في كل البلاد إلى جميع طرق السياسة ومحاولة الحفاظ على سلمية المقاومة حتى يخرجوا الاستعمار من البلاد. مؤتمرات كانوا بيحضروا، عرض القضايا بتاعتهم على الدول كانوا بيعملوا، محاولة الاستعانة بالدول المعادية للدولة المحتلة، كل الطرق السلمية كانوا يعني قد سلكوها، وكان في النهاية هناك شبه اتفاقية ما بين يعني في التزام أدبي بين الدول المستعمرة بعضها وبعض، إن ما يسمحش لحد إن هو يتدخل، ما يسمحش لحد من الشعوب المستعمرة الشعوب المحتلة أن يتدخل بين القوى الكبرى. ففي النهاية الأمر وصل إلى اليأس المطبق إن يستطيع الناس إن هم يتحرروا من الاحتلال. ظهر الشيوعيين في الوقت دوت وبدأوا يدعوا إلى الثورة على الاحتلال. طيار وطني جارف، نوع من اليأس من وجود حلول سلمية لإخراج الاحتلال من البلاد، عرض نظرية ربما كانت يعني مقنعة أو على الأقل كان لها نوع من الرونق، أول لما تعرض البرغوث الصغير فعلا ممكن هو يموت الكلب، فكان يعني بالنسبة لهم حاجة، كان بالنسبة لعموم الشعب كانت حاجة مقبولة. بالتالي بدأت تنشأ الحركات اللي بتعمد إلى مقاومة الاحتلال، وكان يعني ملتقى هذه الحركات غالبا كان بيبقى على المقاهي. اللقاءات والتخطيطات كانت بتبقى في وسط الخمرة والدخان والمخدرات، وأحيانا موجود فيها النساء. ده كان الصورة بتاعت المقاومة اللي كانت موجودة، كانت صورة السائر اللي موجودة في نفوس الناس، إنسان معفن غرقان في الخمرة ريحته دخان، معه الغنية وراءه باستمرار، دي كانت صورة المقاوم السائر. يعني واكب ذلك بداية ظهور الصحوة الإسلامية وظهور حركة الإخوان المسلمين. حركة الإخوان المسلمين بدأت تستشعر بعد ما قويت يعني شوكتها، بدأت تستشعر أن هناك محاولة لإجهاض حركة الإخوان المسلمين، هناك محاولة لإغتيال هذه الحركة حتى لا يسمح لها بالاستمرار. وفي نفس الوقت كان هناك الكثير من الطعن على حركة الإخوان المسلمين. الأستاذ حسن البنا كان حريص على علاقة جيدة بينه وبين الملك، أحيانا كان يسميها أمير المؤمنين، أحيانا كان يخاطبه بألقاب السمع والطاعة ولزوم البيعة له ونحو ذلك. المعنى ده أسمر في نفوس عامة الناس إن الإخوان المسلمين ده طيار من طيارات الدروشة اللي لا يزيد عن كونه تابع للاحتلال أو تابع للملك الذي هو تابع للاحتلال. في محاولة لتبرئة الذمة أولا، إظهار البراءة أولا، وثانيا إيجاد جناح يستطيع أن هو يحمي الدعوة. قرر الأستاذ حسن البنا أن هو ينشئ ما سماه وقتها بالجهاز السري أو التنظيم السري، يعمل جناح عسكري ميليشية للإخوان المسلمين تدرس التحرك العسكري، أنواع السلاح، حرب العصابات، ترصد أماكن الضعف في الدولة، تضع خطط لإزاء الدولة إذا أرادت. طبعا إزاء الدولة في ذلك الوقت كان عبارة عن إزاء الاحتلال، مش إزاء الدولة اللي هي دولة المصريين. وده كان ده شيء مقبول، ده كان نوع من الوطنية، إن يبقى في ناس هتدمر أو هتخرب أو هتكسر، ده كان في الوقت ده وطنية، وكان في الوقت دوت غيرة وحمية للبلاد ضد الاحتلال. التنظيم السري أو الجهاز السري للإخوان المسلمين بدأ في طوع الإخوان، ثم لم يلبس أن انقلب عليهم وقام بالعديد من العمليات اللي استنكرها الإخوان المسلمين. أدت هذه العمليات إلى حل جماعة الإخوان وإلى القبض عليهم وضعهم في السجون، وأفرز ذلك حركات يعني أشبه برد الفعل المجنون، حركات جنونية في محاولة الرد على قرار الحل ونحوه، اغتيال النقراشي وغيره، اغتيال رئيس الوزراء يعني أو رئيس الحكومة في الوقت دوت. ردود الفعل دي أدت في النهاية إلى وجود مواجهة ما بين جماعة الإخوان وما بين النظام، انتهت بالقبض على رؤوس النظام ووضع الجماعة كلها وأغلبها في السجون، واغتيال الأستاذ حسن البنا. وبكده طويت صفحة من صفحات الإخوان المسلمين، لكن بقيت الفكرة، فكرة الجناح العسكري القادر على حماية التنظيم أو حماية الجماعة إذا قرر العدو أن يعتدي عليه. نفس الفكرة ديت انتقلت إلى الأستاذ سيد قطب رحمه الله، بعض الناس اللي كانوا محيطين به بعد خروجه من السجن مع الإخوان المسلمين، بدأ أنه يطرح عليه فكرة إنشاء تنظيم عسكري، وقال له أنه هو لازال على اتصالات ببعض الدول على الحدود اللي يمكن أن تهرب السلاح لمصر زي السودان وليبيا، وقال له أن العملية مضمونة وأن هو عنده أفراد مستعدين لأن هم يدربوا. الأستاذ سيد قطب يعني حبز الفكرة وبدأ أن هو يعني يوافق على إنشاء جناح عسكري يكون قادر على المواجهة إذا حصلت مواجهة. الفكرة ما يعني لم تدرك الواقع، ظلت فكرة عشان الأستاذ سيد قطب قعد أقل من سنة تقريبا خارج السجن، بعد كده رجع دخل تاني، ثم صدر ضده حكم الإعدام. الفكرة ظلت محفوظة مع الإخوان المسلمين داخل السجون. بعض الأفراد اللي تلقوا هذه الفكرة ولم يدخلوا السجن كانوا حريصين على نشرها خارج السجن، وبالتالي تزامن خروج الطائرات الإسلامية، خروج أفراد الإخوان مع انقساماتهم المختلفة. تفضل. عشان الاحتلال دخلنا مرحلة ما بعد ثورة 52، الجناح العسكري بتاع الإخوان ده كانش له أي دور في الثورة دي؟ لا، كانش له أي دور في الثورة. اللي كان له دور في الثورة الأفراد الجنود الجيش اللي كانوا معظمهم تبع الإخوان المسلمين. المهم بنقول بعد خروج الطائرات ديت من السجن بدأ يحصل نوع من الاستقلالية الفكرية. كانوا داخلين كلهم السجن إخوان، جوا السجن انقسموا إلى عدة طوائف، خرجوا خارج السجن وكل واحد منهم بيحمل فكرة مستقلة. اللي شايف إن الحل مع النظام هو المواجهة العسكرية، اللي شايف الحل هو الاعتزال، اللي شايف الحل هو إعادة بناء جيل جديد، وهكذا. كل واحد طالع بفكرة معينة وكل مجموعة طالع بفكرة معينة. كان من ضمن الأفكار اللي خارجة فكرة التنظيم المسلح أو العمل المسلح اللي تستطيع به الحكومة، تستطيع به الجماعة أن تضعف الحكومة وتؤدي بالحكومة إلى أن تقتل نفسها. بعد الخروج من السجن، بعد الخروج من السجن للمرة الثانية بعد الأستاذ سيد قطب، حصل مجموعة من الأحداث. طبعا كان الخروج من السجن كان في أوائل السبعينات مع حكم أنور السادات. في الوقت دوت نشأ تنظيم سمي بتنظيم الفنية العسكرية. تنظيم الفنية العسكرية ده كان الأمير بتاعه رجل شامي اسمه صالح سرية. صالح سرية، وكان يعاونه أو يعتبر الرجل الأول صراعه اليمنى كان كارم الأناضولي. كارم الأناضولي شعر. الاثنين دول كونوا مجموعة من الشباب. المجموعة ديت كانت معظمها من أفراد من طلاب كلية الفنية العسكرية. كان في الوقت ده مخازن السلاح أو مخزن السلاح الأساسي في البلد هو في الكلية الفنية العسكرية، مخزن الذخيرة. فصالح سرية والأناضولي وضعوا خطة، يعني صنفت وقتها بأجرأ خطة انقلاب في الشرق الأوسط. خطة كانت ساذجة جدا، تافهة جدا، وإجهاضها لم يستغرق شيئا، وكان نجاحها واضح أنه هو غير محتمل أصلا. كان صالح سرية قال أنه هو المخازن بتاعت الذخيرة اللي موجودة في الفنية العسكرية هيخدر الأفراد بتوع الحراسة اللي موجودين ويحط ناس من عنده يقفوا على المخازن ديت بحيث ان هم يمنعوا الوصول الى الذخيره. وكان في الوقت ده كان السادات كان بيخطب في مجلس الشعب، كان بيلقي الخطاب بتاعه في مجلس الشعب، فقال ان هو هيستغل الوقت اللي السادات هيلقي الخطاب فيه في مجلس الشعب وياخد دبابة من الكلية الفنية العسكرية، ياخد دبابة يطلع بيها على مجلس الشعب، ياخد السادات تحت تهديد الدبابة، تحت تهديد السلاح، يروح به المبنى الإذاعة والتلفزيون ويجبره على التنازل رسميا عن الحكم، يتنازل رسميا عن الحكم تأثرا بالصورة اللي كانوا الصورة اللي كانت مرسومة عن ثورة 23 يوليو، ان هو مجموعة من الجيش راحوا للملك قالوا له تنازل، فتنازل عن الحكم، فخلاص كده ايه الموضوع خلص. فهو كان ده كان يعني ايه تنظيم الفنية العسكرية. الخطة طبعا اكتشفت، حتى المخدر اللي تدور الحرس ما كان مخشوش، ما يمشي الحرس ولا حاجة. المهم الخطة اكتشفت وتم القاء القبض على افراد الفنية العسكرية واعدم الاناضولي وصالح سرية، وبقية الافراد دخلوا السجن وضعوا في السجن. انا معرفش، لا معرفش، هو الجزء بتاع الحرس طيب هو اضرب الجزء بتاع الحرس زن الحرس ما نمشي، طب ايه اللي حصل بعد كده ما عرفوش يعني. المهم ان دي الفكرة اللي كانت موجودة، بدأت ان هي بعد ذلك تأخذ اشكالا متعددة. كان من تلاميذ صالح سرية واحد اسمه عبد السلام فرج. عبد السلام فرج طبعا صالح سرية كان له رسالة ولمجموعة يعني مخطوطات كان كاتب فيها تصوره، يرى أن الدولة القائمة دولة غير إسلامية ما دامت تحكم بغير شرع الله، وأن الجيوش اللي موجودة هي جيوش كفرية لأن أهمها هو تدعيم الأنظمة الكافرة، ويرى أنه لابد من إزالة الأنظمة الكافرة لكي يمكن إقامة الأنظمة المسلمة التي تستطيع أن تعيد الحياة الإسلامية مرة ثانية. تلميذه عبد السلام فرج أخذ الفكرة ديت وبدأ أنه يطورها، ألف كتاب الفريضة الغائبة، صار على نفس المنوال بتاع صالح سرية، وناقش مسألة وهي أو أضاف مسألة وهي العدو القريب والعدو البعيد. في الوقت ده كان العبارة المرفوعة على صوت يعلو فوق صوت المعركة، اليهود محتلين سينا فمحدش يتكلم في أي حاجة لحد لما نحرر سينا. فكان ده فعلا حاجة موجودة في ما بين الناس، ما بين عامة الناس، تقول في غلاء يقول لك لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، طب في ظلم لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، طب الناس اللي موجودين في السجن لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. ف يعني ترسخ عند الناس ان طول ما في يهود موجودين محتلين جزء من بلاد المسلمين مفيش داعي ان حد يتكلم، نسكت على الاخطاء اللي موجودة وعلى المشاكل والخلافات لحد ما نتمكن من تحرير بلاد المسلمين. تأثرا بالفكرة ديت او تأثرا برفض الفكرة ديت، عبد السلام فرج في كتاب الفريضة الغائبة ناقش قضية صارت بعد ذلك محور ارتكاز عند طيارات الجهاد. قضية ديات عبارة عن أيهما أولى بالقتال، العدو القريب أم العدو البعيد؟ أنا دلوقتي عندي عدوين، مين اللي أولى أن أنا أقتله، القريب ولا البعيد؟ وانتهى في النهاية إلى أن العدو القريب أولى بالقتال من العدو البعيد، وإلا لو أنت هتقتل العدو البعيد هيبقى ظهرك مكشوف للعدو القريب، لكن لو قتلت العدو القريب أنت طهرت الجبهة الداخلية بتاعتك واستطعت ان انت يعني تتفرغ لحرب العدو البعيد. طبعا تصور كان في نوع من السذاجة، يعني هو متصور الانفصال الكامل ما بين العدو القريب والبعيد، والموضوع مش كده، الموضوع ان هو عدو واحد وله عملاء له جواسيس، انت عايز تحارب الجواسيس من غير ما تحارب العدو الكبير او العدو الاصلي. هتحارب العدو الأصلي الجواسيس هيدلوا عليك، هتحارب الجواسيس العدو الأصلي هو هيستدير لك وهيقتلك أو هيعمل على تدميرك. فالمسألة طريقة الحساب كانت طريقة خاطئة في الوقت دوت، وتزامن مع ظهور عبد السلام فرج وكتاب الفريضة الغائبة، تحول الجماعة الإسلامية في الصعيد في الوجه القبلي تحولها من العمل الدعوي إلى العمل العسكري. وكان بداية تحول الجماعة الإسلامية كان حاجة طبيعية محضة، عارفين الصعيدة عندهم دم حامي شوية، سرعة انفعال وغضب، يصعب جدا ان انت تقنعه هو غضبان، لازم يكون رايق وفاء عشان خاطر تعرف تتكلم معاه. المهم الطبيعة الصلبة النشفة اللي ما تقدرش ان انت تقنعها بسهولة. الدعوة في الجامعة في الوقت دوت كانت بتمارس العديد من الأنشطة، الخطابة والنصيحة والأمر بالمعروف. في الجامعة، في الجامعات الصعيد، في جامعة أسيوط بالذات، تحول الأمر إلى تغيير المنكر باليد. ده أدى إلى صدام مع أساتذة الجامعة، أدى بعد ذلك إلى صدام أوسع مع الحرس الجامعي، أدى إلى صدام أوسع وأوسع مع وزارة الداخلية، ثم بعد ذلك أدى إلى تحول الجماعة الإسلامية من طيار دعوي كما كان في سائر الجمهورية إلى طيار عسكري يرى ضرورة العمل العسكري. العمل العسكري في الأول كان عند الجماعة الإسلامية كان عبارة عن إن هو يضرب بجنزير، إن هو يكسر قهوة، إن هو يهد فرح، ده كان عندهم العمل يعني العمل المسلح. عمل مسلح قاصر على إنكار المنكرات اللي موجودة. بعد فترة بدأت الداخلية تمنع الجماعة الإسلامية من هذه الممارسات، تقول لهم دي حرية. بدأوا يضربوا في الداخلية، بدأ الأمر يشتعل حرب بينهم وبين الداخلية. الجماعة الإسلامية في الوقت دوت لم تكن تكفر لا الداخلية ولا الشرطة ولا حد، كانتش بتكفر حد من دول. فما حصل ما بينهم نزاع أدى الأمر إلى حصول قتال وإلى قتل بعض أفراد الداخلية على يد الجماعة الإسلامية. في الوقت ده الجهاد والجماعة الإسلامية كانوا طرفين متناقضين. الجماعة الإسلامية متصدية للجهاد وبتمنع انتشاره في الصعيد، يعني كانت تمنع انتشار أي اتجاه دعوي تقريبا في الصعيد. لا الإخوان عرفوا ينتشروا في الصعيد ولا الجهاد عرف ينتشر في الصعيد. معظم الدعوات لم تنجح في الوصول إلى قلب الصعيد، أو على الأقل لم تنجح في التواجد بقوة في قلب الصعيد. فنشأ نوع من التنافس ما بين طيار الجهاد وما بين الجماعة الإسلامية. التنافس دوت أدى في النهاية إلى مسجلات علمية. المسجلات العلمية ديت كان من ضمن الحلقات بتاعتها الجهاد بيقولوا إحنا دلوقتي بنقتل الأفراد بتوع الداخلية لأننا نكفر جنود الطاغوت. نقول الطاغوت كافر والجنود بتاعته كفار، انتوا بتقتلوا ليه الافراد بتوع الداخليه. فصارت ازمه وبدا الجماعه الاسلاميه يحصل فيها نوع من الانشقاق. الشباب بيقولوا باي حق احنا بنقتل الناس ديت، احنا بنكفرهمش، ازاي نقتلهم؟ ساعتها ظهر واحد من افراد الجماعه الاسلاميه مهندس، كان احد القيادات في الفتره ديت، اللي هو حاليا المتحدث الرسمي بتاعهم المهندس عاصم عبد الماجد، ألف كتاب القتال الطائفة الممتنعة، وصف فيه الداخلية على أنها طائفة ممتنعة وأنهم يقاتلون الطائفة الممتنعة. طبعا جعل معنى القتال القتل، إذا جاز القتال عنده فمعنى ذلك أنه يجوز القتل. ده الطيارين كانوا مختلفين، اتفقوا في النهاية أو جمعت منهم في النهاية فكرة اغتيال السادات في محاولة لإقامة الحكومة الإسلامية. دعوا الحركات الإسلامية المختلفة للتوحد، فشلوا، اجتمعوا هم مع بعض وانضموا، جعلوا لهم قيادة موحدة وحاولوا ان هم يغتالوا السادات، وبالفعل نجحوا في اغتيال السادات. لكن قبل اغتيال السادات بفترة بسيطة بدأت قيادات الجماعة الموحدة اللي هي بقت جهاد وإبلي وبحري، بدأوا يقولوا إن مفيش أمل في إقامة الدولة الإسلامية لو استطعنا اغتيال السادات، لو هنختار السادات مش هنقدر ان احنا نقيم الدولة الاسلامية. بدأ عندهم نوع من الوضوح في الرؤية. نادى دلوقتي هات الرئيس. طب وبعد ما أتى الرئيس إلا هيحصل الوزارات لسه موجودة، المصالح الحكومية لازالت موجودة، لابد أن أنا أكون قادر على إزالة كل هؤلاء ووضع من يحل محلهم. وده كان ممتنع بالنسبة لقدرات الجهاد والجماعة الإسلامية في هذه الفترة. فقالوا أن احنا بين أمرين، بين أن احنا ننسحب من عملية الاغتيال، نوقف التخطيط لعملية الاغتيال، أو على الأقل نؤجلها فترة من الزمن، أو الحاجة التانية إن إحنا نجعلها عملية استشهادية. عملية استشهادية يبقى إحنا مش عايزين منها غير الشهادة، هنقتله وهنموت إحنا كمان وخلاص، لن نغنم منها غير الشهادة. الأصوات رست في النهاية على إلغاء عملية اغتيال السادات، لكن السادات فاجأ الجميع بقرارات سبتمبر، التحفظات والاعتقالات اللي هو عملها، فعند ذلك وجدوا ان هم مكشوفين لا محالة. اتقبض على بعض افراد الجماعة الاسلامية، تعرفت منه خطة اغتيال السادات، واصبح الان مخيرين بين امرين، بين ان هم يقبض عليهم ويحاكموا بالشروع في اغتيال السادات، او ان هم يحاولوا اغتيال السادات فعلا وينالوا الشهادة. وفي النهاية اتفقت كلمتهم على اغتيال السادات، وبالفعل نجحوا في أن يغتالوا الرئيس السادات. دخلوا السجن بعد اغتيال السادات، حصل ما بينهم خلافات، الجماعة الإسلامية والجهاد عادوا للانقسام مرة ثانية، عادوا للافتراق مرة ثانية. ما هو احنا مش بنتكلم على تاريخهم، احنا بنقول عرض سريع لتسلسل فكرة الجهاد. لا ما قلتش الجماعة الإسلامية نشأت إزاي بالضبط، ولا قلت تنظيم الفنية العسكرية نشأ إزاي بالضبط. ده هي الفكرة، احنا بنتكلم على توارثها عبر الأجيال. الجماعة الإسلامية والإخوان المسلمين لا، ده دول كانوا حاجة ودول حاجة مضادة تماما. بدون داخل السجن حصل نوع من الانفصال مرة ثانية، حصل نوع من الخلافات الفقهية في أمور كثيرة، كان أهمها مسألة الإمارة. الجماعة الإسلامية كانوا الأمير بتاعهم الدكتور عمر عبد الرحمن. الدكتور عمر عبد الرحمن ضرير. التنظيم الجهاد كان القيادة بتاعته عبد السلام فرج وأعدم. كان الدكتور عمر عبد الرحمن وعبد السلام فرج، شيخ عبد السلام فرج، الاثنين كان صادر ضدهم حكم بالإعدام، الاثنين كانوا واخدين حكم بالإعدام. في أثناء القضية، في أثناء نظر القضية، طبعا كان الاثنين واخدين حكم بالإعدام باعتبار ان هم اللي أفتم بإهدار دم السادات، قالوا ان السادات يقتل. دكتور عمر عبد الرحمن احتج بأنه رجل أزهري، وأن هذا اجتهاده، وأنه ما دام أزهريا فهو مؤهل للفتوى، إن الحكومة ما ينفعش إن هي تقول له أنت راجل مؤهل للفتوى وبعد كده لما يفتي ترجع تقول له أنت محكوم عليك بالإعدام لأنك أفتيت. ده اجتهاده اللي هو اجتهد وأفتى به، وذكر أدلته في مرافعة عملها في كتاب اسمه الشهادة، لا كتاب اسمه كلمة حق. وبعد المرافعة بتاعته ديت المحكمة قررت ان هي تستدعي حد من الازهر، تطلب من الازهر ان هو يرسل لها حد يشهد هل دكتور عمر عبد الرحمن مؤهل للفتوى ام لا. ارسلت في الوقت ده الشيخ صلاح ابو اسماعيل، ابو الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل الموجود دلوقتي. هتوسع دلوقتي تلاشي. الشيخ صلاح ابو اسماعيل ترفع مرافعة طويلة، وطبعا من ضمن الحاجات اللي قالها في المرافعة انه جعل الحكم غير ما انزل الله كفر اصغر، كلهم فيش حاجة اسمها كفر اكبر الا بالاستحلال. بالنسبة للفتوى بقتل السادات انه السادات تغير وبدل، وقال ان السادات كان مجنون او يعني اشار الى جنونه، قال انه غير منضبط نفسيا او غير مستقر نفسيا. ضرب امثله على ذلك بان هو كان يقول ان مصر دولة اسلامية وانه رئيس مسلم لدولة مسلمة، وبعد كده يقول لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، يقول انه يقدس الاسلام وان الدين الاسلامي والمصدر الرئيسي للتشريع ويعدل ذلك في الدستور، وهو حاطط وراه صورة كمال اتاتورك، وبيقول باستمرار ان مصر دولة علمانية وانه معجب بالطريقة التركية التجربة التركية وانه بيسير على حزب خطوات كمال اتاتورك. فأراد في النهاية انه يقول انه انسان مجنون، ومدام مجنون انسان مختل نفسيا، مدام مختل نفسيا يبقى لا يصح ان يكون رئيسا للبلاد. المهم في النهاية القضاء طلب منه ان هو يختصر المرافعة بتاعته في كلمة واحدة، هل عمر عبد الرحمن مؤهل للفتوى ام لا؟ فقال انه مؤهل للفتوى، مدام عالم ازهري، مدام شيخ ازهري يبقى مؤهل للفتوى. فكانت النتيجة ان حكم ببراءة الدكتور عمر عبد الرحمن. الشيخ عبد السلام فرج ما كانش ازهري، فيش حد يشهد له ان هو ازهري، فاستمر الحكم عليه بالاعدام حتى اعدم مع الاربعة اللي نفذوا الاغتيال، نفذوا عملية الاغتيال. كان زي ما ذكرنا كان الامير بتاع الجامعة الاسلامية والجهاد كانوا اجتمعوا مع بعض وكونوا مجلس قيادة واحد. المجلس القيادة الواحد دوت الامير بتاع احد الاركان البارزة، طبعا كان من الجهاد، كان مجلس شورى الجماعة الاسلامية او مجلس شورى التنظيم اللي كان موجود في الوقت ده، كان بيضم عبد السلام فرج وعبود الزمر وطارق الزمر. وكان بيضم الدكتور عمر عبد الرحمن وكرم زهدي ونجح ابراهيم وغيرهم من قيادات الجماعة الإسلامية. ده كان مجلس شورى الأمر الجائز شرعا فيه ما لا يخالف الشريعة، كان يصدر فيه الحكم بالأغلبية. طبعا لما جم يكونوا المجلس ده تم تكوينه باعتبار الأفراد التابعين لكل تنظيم. الجهاد كانوا قلة، كان مركزهم في القاهرة وكانوا قلة، الجماعة الإسلامية كانت واخدة الصعيد كله، وبالتالي كان طبيعي أن في مجلس الشورى ده تكون الأغلبية للجماعة الإسلامية ما تكونش الأغلبية لتنظيم الجهاد، وبالتالي القرارات اللي بتصدر كلها قرارات لصالح الجماعة الإسلامية مش لصالح الجهاد. فحصل انفصال. أما حصل انفصال دوت بدأ يظهر يعني نوع من الطعن على الآخر، فعضهم يقول انتوا دلوقتي بيعتم للامير فلا يجوز لكم ان تنكسوا البيعة. الامير مين؟ الدكتور عمر عبد الرحمن. فقالوا لا ولاية لضرير. قالهم طب انتوا مين الامير بتاعكم؟ عبد السلام فرج اعدم. فقالوا عبود الزمر. فرد عليهم الجماعة الإسلامية قالوا لا ولاية لأسير. طيب ولاية الضرير ولاية الأسير تختار منهم ايه؟ فانشقت منهم طائفة او انشق منهم مجموعة من الشباب اللي كانوا في تنظيم الجهاد في الوقت دوت، وقرروا ان هم يستقلوا بالعمل الجهادي، وبدأوا ان هم ينظروا يعيدوا يعني انتاج فكرة الكلب والبرغوت. فظهر الدكتور سيد امام عبد القادر عبد العزيز، وفي الوقت ده في السجن ألف كتاب العمدة في إعداد العدة، وكان تلميذه ومعاونه والعقلية الإدارية بتاعته كان الدكتور أيمن الظاهري. دول بعد خروجهم من السجن، الاثنين طبعا كانوا واخدين براءة لكن قعدوا حوالي 3 سنين في السجن، طلعوا بعد السجن أقاموا في مصر قليلا ثم انتقلوا بعد ذلك إلى الخارج، وفي الخارج قرروا ان هم يعيدوا هيكلة الفكرة، يعيدوا تنظير وتنظيم فكرة البرغوت والكلب. خروجهم بره السجن تخطيط من احنا نخلي الأسئلة في الآخر، هنخلي الأسئلة إن شاء الله في الآخر. جزاك الله خير. والله بعد انتقال الفكرة من داخل السجن إلى خارجه عن طريق سيد إمام وأيمن الظاهري، تم إعادة إنتاج للفكرة مرة ثانية. فدلوقتي قالوا لابد للقتال، لابد لإقامة الدولة من قوة. القوة ديت لا تتأتى من مجرد العاطفة، ولا تتأتى من مجرد التدريبات الفردية. تنظيم الجهاد كان قبل اغتيال السادات، كان التدريبات بتاعته عبارة عن ايه؟ بيطلعوا في الجبل في المقطم ويجيبوا البنادق الرش ويتدربوا على النشان، ويكتفوا بعضهم بطريقة معينة، يعلقوا بعضهم عشان يبقى عنده قوة تحمل عشان بعد كده يستحمل التعذيب. كان طبعا ضمن الأفكار اللي كانت سائدة في الوقت ده، الأفكار بتاعت نيتشه، ان انت طول ما انت يعني ما بتموتش، الآلام اللي بتحصل لك دي بتزيدك قوة. طبعا هو الراجل كان فكره ان الإنسان ممكن يوصل لمرحلة السوبرمان، كل ما تديله كل ما تؤلمه أكتر وما يموتش كل ما يزداد قوة أكتر. يعني لو الفكرة بتاعته كانت صح، كان معنى كده الإنسان ممكن يوصل لمرحلة النار ما تحرقهوش وخلاص مش حاجة هتموته، هو أي حاجة في الدنيا خلاص هيبدأ أنه ياخدها واحدة واحدة، ياخد من السموم جرعة غير قاتلة، ويحرق جلده بدرجة لا تذهب اللحم أو لا تفسد الجلد تماما، لكن بتحرق. فخلاص بقى هيبقى هيتعود على السخونية وهيتعود على النار، لحد ما يقدر يمسك النار بإيديه ويقدر يوقف الرصاصة ويقدر يتشعبط في الطيارة، اللي هي الأفكار اللي هم أفكار السوبرمان أو الرجل الإله في الحقيقة هرقل، اللي كانوا بيحاولوا ان هم ينقلوها إلى عقول العرب. فكانوا بيروحوا في الجبال يتدربوا تدريبات شقة جدا، كتفوا نفسيهم ويضربوا بعضيهم عشان خاطر ياخد على الضرب بتاع أمن الدولة والعذاب، ما يتمسك بعد كده في أمن الدولة ما يحسش، وما يضرب ما يحسش، وهكذا. كان يعني دي كانت التدريبات بتاعتهم، كانت تدريبات ساذجة لا تثمر شيء، آخرها أخصها أن يطلع واحد في توة، ما تطلعش جيش نظامي يقدر أن هو يحارب الدولة ويقدر أن هو يعني يصيبها في المقاتل. الفكرة تطورت لما انتقلوا للخارج بأن لابد من وجود تدريبات حقيقية في الميدان، لابد أن هو يبقى في تدريبات ميدانية، في دراسة للعلوم العسكرية، في تدريبات عليها وفي تدريبات على التخطيط. في الوقت ده كان بدأ الجهاد في أفغانستان ضد الروس، فوجدوا في أفغانستان ساحة جيدة للتدرب على ما يريدون في الجهاد في سبيل الله، فانتقلوا إلى أفغانستان، معظمهم راح أفغانستان واتدرب تدريب كويس، و بدأوا ان هم يقولوا ان احنا عايزين دلوقتي ان احنا ننتقل الى قتال العدو داخل مصر، عايزين ان احنا نرجع للفكرة الاصلية. كان صاحب الفكرة ديت كان واحد اسمه احمد عجيزة، اللي هو كان احد رؤوس مبادرة الجهاد في الايام اللي فاتت ديت سنة 2008. احمد عجيزة ده كان مع ايمن الظاهري، وقال له ان احنا خلاص اتدربنا، نقدروا ان احنا نروحوا مصر نشن العديد من حرب العصابات، يترتب عليها بعد كده ان احنا نسقط النظام ونقدر ان احنا نمسك البلد. رفض، فاحمد عجيزة انفصل وبدأ ان هو يمارس حرب العصابات ضد الشعب المصري. مع بداية حرب العصابات بدأ يحصل نوع من التطور في مسألة الفتوى الشرعية. جم مصر هيبدأ ان هم يمارسوا يوجهوا الضربات الموجعة. زمان كان الجهاد عبارة عن فكرة، وكان غاية الجهاد يغتال الرئيس وفقط، يعني كان كان من ضمن الحاجات اللي الدفاع بتاع خالد الإسلامبولي دافع بيها عنه وذكرها في المرافعة بتاعته، إن الشباب دول مش شباب مفسد ولا شباب مريق للدماء، دول شباب تحركوا بعاطفة شرعية. فبيستدل على كده بأن خالد الإسلامبولي ضرب النار على السادات وكان جنبيه حسني مبارك، وهو بيقلب الكرسي عشان يتأكد السادات مات ولا لا، بص لقى حسني مبارك تحت الكرسي، فحسني مبارك خاف ويعني بدأ ان هو يعني يرعد يترعب يموت في نفسه يعني عشان خاطر، فقال له لا انا مش عايزك انت، فسابه. هو بيقول تركه، فحسني مبارك زحف ما بين الكراسي لحد ما زي الحنش كده لحد ما طلع. بيقول يعني ان دول ما كانش عندهم رغبة في إراقة الدماء، ففعلا كان في حرص، كان في حرص على ألا يراق دم محجمة من دم حرام. في واحد من القيادات بتاعة الجماعة الإسلامية اسمه عصام دربالة، الشيخ عصام دربالة إيديه مقطوعة، كفه مقطوع. سبب قطع كفه ان هو بعد اغتيال السادات كانوا حاطين خطة باحتلال مديريات الامن، فالمكان الوحيد اللي حصل فيه احتلال لمديريات الامن كان اسيوط، فاحتلوا مديرية الامن بعد صلاة العيد واثناء القتال علشان احتلال المديرية بتاعة الامن، ماسك هو قنبلة يدوية وهيحدفها، هو يحدفها بص لقى ناس معدين طالعين يجروا خايفين فزعين في وسط الاشتباكات، فعدوا في النص، عدوا في النص بقى موجودين ما بينه وما بين ما بين الافراد بتوع الداخليه، فلا خلاص يا اما يحدفها وتصيب الناس ديت يا اما ان هو يخليها معاه وتنفجر فيه. فمسك القنبله بايديه ورفع ايديه فوق خالص وحط وشه في الارض وساب القنبله انفجرت طيرت ايديه علشان خاطر ان هو ما يقتلش ابريا. فكان في حرص في الدماء، في حرص في عدم اراقه الدماء. لما جاء اما بقى تم اعاده انتاج الفكره مره ثانيه وجاء احمد عجيزه عمل تنظيمات متتاليه، كتائب متتاليه سماها طلائع الفتح. طلائع الفتح هي نفس فكر الجهاد، اختلفت عنه في ان هي خرجت عن طوع ايمن الظاهري وعبد القادر عبد العزيز. طبعا وكان في خلافات طويله جدا بين الاثنين، ايمن الظاهري بيرى عبد القادر عبد العزيز او سيد امام بيرى ان هو شيخه وليس له أن يقود ولا يدير في وجوده، فدايما حطه هو الرئيس. دكتور سيد إمام ما عندوش قدرات إدارية، فبيبقى في الحقيقة المحرك الفعلي للتنظيم هو أيمن الظاهري. فعبد القادر عبد العزيز يقدم استقالته، أيمن الظاهري يمسك هو القيادة، يمسك القيادة كل حاجة يروح يستفتي فيها سيد إمام، فالناس تبدأ تقول انت ما بتاخدش قرار من نفسك، انت القرارات هي قرارات سيد امام. ففضل العملية متأرجحة، يا ترى هو سيد امام الامير ولا ايمن الظاهر امين اداريا فعلا، اللي بيحط وبيخطط وبينفذ ايمن الظاهري. تنفيذ ده للاحترام المتبادل والاعتبار سيد امام شيخه، ما بياخدش خطوة الا بعد ما يروح يستفتي فيها سيد امام. فأنصار أيمن الظاهري يقولوا ده سيد إمام هو اللي بيقود التنظيم لحد دلوقتي، أما يبقى العكس يبقى أنصار سيد إمام يقولوا ده أيمن الظاهري هو اللي لسه بيقود التنظيم لحد دلوقتي. حصل اختلافات كثيرة، ومرة أيمن الظاهري يقود ومرة سيد إمام يقود، تبادل القيادة أكثر من مرة، ده يتنزل لده وده يتنزل لده. الخلافات دي أثمرت نوع من الجرأة، أثمرت نوع من الجرأة عند الأفراد، كان نتيجتها ان احمد عجيزة دوت قرر ان هو يستقل بمجموعة وان هم يبعتهم دول اللي هيحرروا مصر. بدأت المجموعات دي تيجي مصر وبدأت ان هي تمارس نفس ما تعلمته من فعل الافغان مع الروس. هو بيدور القائد مش عارف مين والجنرال فلان هيعدي من الحتة الفلانية، فخخ المكان وفجره هو معدي، فلان هيعدي بموكب اطلع فوق سطح بيت ولا فوق سطح عمارة وضربه بالرصاص. ده كان الطريقة اللي كان بيتعامل بيها المجاهدين الأفغان، كانوا بيتعاملوا بيها مع الروس. دول جايبين نفس الفكرة، نفس اللي تعلموه وتعودوه، جايين عشان يطبقوه في مصر. فبدأت العمليات العسكرية في مصر. أحمد عجيزة كان بيقول إنه كان حاطط خطة تخلي مصر عبارة عن حلة فشار. هو ده نفس اللفظ بتاعه، يعني خطة بتاعت إنه يخلي مصر حلة فشار، كل شوية فشارة تفرقع من هنا وواحدة تفرقع من هنا وكده، كل شوية هي تلاقي حاجة عمالة تفرقع وتتنطر. ففعلا جاي عشان خاطر يطبق الخطة دي. بدأت العمليات العسكرية في مصر، محاولات اغتيال عاطف صدقي، محاولات اغتيال صفوت الشريف، محاولات اغتيال وهكذا، عديد من الوزراء تعرضوا لمحاولات الاغتيال، كذا محاولة لاغتيال حسني مبارك، بعضها كان من تدبير الجهاد وبعضها كان من تدبير الجماعة الإسلامية. المحكوم بتاع مجلس الشعب كان واحدة من دول، وكان ما كانش هو اللي مقصود بالاغتيال، كان ما فيش علاقة ولا في نفس السمت. هنقول دلوقتي الجهاد بدأوا ان هم يمارسوا العمليات العسكرية بتاعتهم. بعد بدء ممارسة العمليات ديت كانت النتيجة صفر. معظم العمليات ديت كانت بتتكشف ويتقبض على الافراد ولا يستطيع احد ان يحقق شيئا، فيش حاجة بتتحقق. اقصى حاجة عملوها عوروا صفوة الشريف في ايديه، ده اكتر حاجة عملوها. امتى ده؟ في التسعينات، 90-91 في الحدود دي. ففشلوا تماما في انهم يعملوا اي حاجة، والتنظيم بتاع طلائع الفتح تعرض للاكتشاف اكتر من مرة. التنظيم اتكشف، طبعا كان هو عامل عدد من الكتائب، كان راجل حاطط خطة ان لو دول اتمسكوا هنبعت لهم بعديهم مجموعة الفلانية. طلائع الفتح ده تنظيمات وصلت لسبع تنظيمات، طلائع الفتح 1 و2 و3 و4، كل واحد جاي عامل حسابه ان هو هيقوم بالخطة بدل المجموعة الاولانية اللي فشلت او المجموعة السابقة اللي فشلت. في الوقت دوت بدأ من الواضح جدا ان النظام ضعيف، ان الحكومة ضعيفة مش قادرة ان هي تاخد رد فعل، بل كان في نوع من المهدنة او من محاولة المهدنة مع هذه الاتجاهات. كان وزير الداخلية اللي موجود في الوقت ده كان اسمه زكي بدر، اللي هو أبو زكي بدر اللي كان وزير التعليم، آخر وزير تعليم في حكومة مبارك. تفضل. فحسني مبارك شاله وراح جايب تقريبا أطيب لواء في وزارة الداخلية، كان اسمه عبد الحليم موسى، كانوا بيسموه شيخ العرب، راجل بيصلي، طبعا كان صوفي جلد بيكره الإسلاميين كره العمى، لكن بالنسبة لثقافة حسني مبارك في الوقت دوت يعني كان ان ده شيخ الاسلام. وبدأ ان هو يدعو الازهر لمحاولة تفعيل الخطاب الديني ومحاولة التفهيم وتوعية الشباب ونحو ذلك. حسني مبارك طبعا ما كانش ناسي منظر السادات على المنصة، ففي الاول كان خايف، خوفه دوت أدى بي لأنه هو يجرئ الجماعة الإسلامية عليه. الجماعة الإسلامية أما لقت حركات بتاع تنظيم الجهاد وإن ما فيش أي رد فعل حاسم من النظام، بل معظم القضايا اللي بتمسك فيها الناس ديت بتتفبرك وبتخلص، يعني مثلا من ضمن القضايا ديت كانت قضايا حرق الفيديو، حرق نوادي الفيديو. تنظيم الجهات قرر ان هو يحرق نوادي الفيديو اللي موجودة في مصر. تعرفين نوادي الفيديو؟ مش موجودة، انقرضت الحمد لله. البديل بتاع السايبر دلوقتي، البديل القديم بتاع السايبر. قرر انهم يحرقوا نوادي الفيديو. اول مجموعة نزلت ولعت في كام نادي فيديو، اتقبض عليهم وتوسعوا جدا في الاعتقال، والقضية بالقبض بالتحقيق بالعقوبة بكل حاجة لم تتجاوز 6 أشهر، 6 شهور وكله طلع. فكان دي رسالة للجماعة الإسلامية إن النظام خايف، والنظام بيحاول إن هو يدادي الناس ديت علشان ما يخشش في مواجهة معهم. حسني مبارك خايف. الجماعة الإسلامية قررت إن هي تحول المسألة، تحول الوضع إلى حرب تنتهي بخروج القيادات بتاعتها من السجن. طبعا الجماعة الإسلامية بعد اغتيال السادات جميع أفراد مجلس الشورى كلهم أخذوا أحكام مؤبدة، فيش غير واحد بس اللي أخذ 15 سنة تقريبا، الباقي كله 25، وفي اللي أخذ أكتر من 25. يعني عبود الزمر، شيخ عبود الزمر كان واخد 25 في 25، وأخوه طارق الزمر كان واخد 25 و15، يعني ده المدد بتاعت الأحكام. والباقي بقى واخد 25 يعني بعد حسن السر والسلوك مثلا يطلع 3/4 المدة ولا حاجة، بيطلع على 20 سنة على 21 سنة في الحدود دي. الجماعة الإسلامية قررت ان هي تمارس الضغط على الحكومة علشان تجبرها ان هي تطلع الافراد اللي موجودين، القيادات اللي موجودة، تطلعها من السجن. تعمل ايه؟ قررت ان هي ترجع ثاني لأسلوب الكلب والبرغوت، رحمكم الله، ترجع ثاني لأسلوب الكلب والبرغوت. قرروا ان هم يضربوا السياحة، اكبر دخل واهم دخل بالنسبة لمصر كان دخل السياحة، فقرروا ان هم يضربوا السياحة. اي اتوبيس سياحي معدي يفجروا فيه، يضربوا عليه نار، اي مكان، يعملوا اي حاجة يخوفوا السياح. ايه اللي مطلوب؟ مش المطلوب وقف السياحة، اللي مطلوب الافراج عن فلان وفلان وفلان وفلان، ده اللي كان مطلوب في الوقت ده. بدأ يحصل اشتعال في البلاد، شوية اتوبيس يتفجر، شوية كوبري مش عارف ايه، شوية مدرسة يحصل فيها حاجة، وهكذا. رحمكم الله. في الوقت ده برز للجماعة الإسلامية والجهاد، برز لهم عدو ما كانوش حاسبين حسابه. العدو اللي مش حاسبين حسابه ده هو الاتجاهات الإسلامية. الاتجاهات الإسلامية بدأت إن هي تقول اللي بيحصل ده حرام، الجهاد والجماعة الإسلامية بيعملوه ده مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى. المطلوب تبرير العمليات ديت، فبدأوا إن هم يلجأوا إلى تبرير هذه العمليات. في الأول العمليات دي كانت بتتم دون الكلام على حكم هذه العمليات شرعا. بعد كده بدأ تبرير العمليات ديت، العملية الفلانية ديت مات فيها مسلمين، يقول لك ايوه اصل احنا عرضنا دفع الدية، ده قتل خطأ، احنا لم نقصد ان احنا نقتله. طيب ما انت ما فجرت القنبلة انت عارف ان القنبلة دي مش هتؤذي واحد، دي هتؤذي مجموعة، واغلب اللي موجودين في المكان دول مسلمين، ففي غلبة ظن بإزاء المسلمين. يقول لك لا، ده الناس ديت لها حكم الترس، والترس اذا كان لا يمكن الوصول الى العدو من غيره، من غير قتله، اذا كان لا يمكن الوصول الى العدو الا بقتله، جاز ان يقتل. وهكذا بدأ يحصل نوع من اصطناع الفتوى الشرعية، تأييف الفتوى الشرعية على الأعمال اللي كانوا بيقوم بها، الأعمال اللي كانت بتتم في ذلك الوقت. دخل النظام دخل في مواجهات مع الجماعة الإسلامية والجهاد، انتهت في النهاية إلى أن قبض على الجماعة الإسلامية وعلى الجهاد، ولم ينجحوا في فعل شيء بالمرة، بل بالعكس انقلب الناس عليهم. الناس هم اللي بدأوا يعادوا الـ الإسلاميين، ما بقاش العداء قاصر على الحكومة، ده الناس بدأت ان هي تكره الملتزمين. طبعا الإعلام كان بيساعد على ذلك بكثرة بشدة، واحد يتصاب يجيبه ويجيب الجروح بتاعته ويجيب أمه وهي بتعيط عليه ويجيب عيلته، بحيث ان هو يخلق نوع من الـ الـ يعني التعاطف الشعبي او التحيز الشعبي ضد اللي عمله فيه كده. كان في اغتيال، في محاولة اغتيال عاطف صدقي، كانوا فجروا عربية مفخخة في الشارع اللي الموكب بتاعه هيعدي فيه. عاطف صدقي كان رئيس الوزراء في الوقت ده. المدرسة دي العربية دي كانت جنب مدرسة، الموكب معدي راحوا مفجرين العربية. تفجير العربية مات فيها عسكري ومش عارف كم واحد اتصاب، والبيت الموكب رجع وما حصلوش اي حاجة. في تفجير العربية ديت المدرسة اتأثرت بالتفجير دوت، واتصاب عدد من الطلبة، وكان من ضمنهم بنت صغيرة اسمها شيماء ماتت. شيماء ديت بقت يعني قصتها الاعلام ليل نهار يجيبها، ام شيماء، اخت شيماء، اللي قتلوا شيماء، شيماء البريئة، شيماء يعني ايه، بقت شيماء ديت قضية رأي عام. وبالفعل ده نجح في ان هو يثير عاطفة الشعب المصري. كان الاول السادات وحسني مبارك لما كانوا يقبضوا على الاخوة في تفجير نادي فيديو مثلا ولا حاجة، كانوا يقبضوا عليهم ويركبوا عربية ترحيلة، وهم في العربية بتاعة الترحيل يطلعوا المصحف من الشباك بتاع العربية ويقعدوا يقولوا أنشيد ويهتفوا ويشاوروا الناس بالمصحف، والناس تقعد تدعي على الرئيس ويقعدوا يدعي لهم وبيعتبروهم أبطال. بعد الأحداث ديت، بعد ما الدماء وصلت لأحد المسلمين لأفراد المسلمين، كانت عربية الترحيل بتعدي الناس تشتمهم وتتف عليهم ويدعوا عليهم وهكذا. فحصل نوع من التحيز الشديد ضد الاتجاهات الإسلامية المختلفة، وبالفعل اتحد الشعب والحكومة بوئيد واحدة في القبض على الجماعة الإسلامية والجهاد وإدعهم في السجن. الفكرة بتاعت الجهاد أصبحت في الوقت دوت منبوذة في العالم الإسلامي، لا تجد لها موطئ، لا تجد لها مكانا في العالم الإسلامي. المجاهدين اتدربوا واستعدوا، أفراد الجهاد يعني اتدربوا واستعدوا استعداد جيد، لكن الأرض اللي هم عايزين يعملوا فيها أصبح من مسلم عندهم إن العمل فيها غير ناجح. هم مش بس مرفوضين من الحكومات، ده هم مرفوضين من أفراد ومن أحد الناس. بدأوا في الوقت دوت إن هم ينتشروا في الأماكن التي فيها جهاد. راحوا البوسنة، في الوقت ده حصلت أحداث البوسنة والهرسك، انتقلوا للبوسنة، جاهدوا وشاء الله سبحانه وتعالى أنهم ينتصروا. طبعا في الفترة ديت أولا يعني حصل الانقسام بين المجاهدين الأفغان اللي كانوا وقتها مجاهدين أفغان، حصل الانقسام ما بينهم، وظهر أسامة بن لادن حاول أن هو يعني يؤلف ما بينهم أن هو يجمعهم، لم يستطع. طبعا أسامة بن لادن تلميذ الشيخ عبد الله عزام، أحد أفراد الإخوان المسلمين في بلاد الشام في فلسطين، وانتقل إلى باكستان وأسس جمعية الغرض منها دعم المجاهدين في أفغانستان، وكان بيمثل لهم دعم مادي عن طريق توفير الإمكانيات المادية، الأدوية والملابس والأسلحة، ودعم إعلامي عن طريق نشر القضية بتاعتهم في العالم ودعوة الناس لمساندتهم والضغط على الحكومات للوقوف أمام روسيا أو الاتحاد السوفيتي. ده كان دوره. جاي من الظاهري تلميذ الشيخ عبد الله عزام، لم يرضى بهذه الصورة من الجهاد، ورأى أنه لابد من المشاركة الميدانية في الجهاد، لابد أن هو ينزل إلى ساحات الجهاد. الشيخ عبد الله عزام كان بيرى أن هو لو العرب نزلوا إلى ساحة الجهاد عند ذلك سيتم تجريم العرب، سيتم تجريم المجاهدين العرب من الحكومات أو من الأفغان أنفسهم. أفغان أنفسهم هيتفتح باب أن أنتم عايزين تحتلوا العدو الروس، هيبدأ أنهم يوقعوا ما بينهم وبين المجاهدين أن أنتم عايزين تاخدوا البلد وأن أنتم تمشوا كلمتكم على أهل البلد ونحو ذلك. والحكومات هترى الحكومات اللي جاي منها المجاهدين في الفترة دي ما كانش حد يمنع من الخروج إلى أفغانستان للجهاد، اللي عايز يروح يجاهد يروح يجاهد، حرية شخصية يعني. فلو نزلنا إلى ساحات الجهاد فعند ذلك الحكومات هتخاف منا وهتعتبرنا إن إحنا صرنا أعداء للحكومات. المهم أسامة بن لادن رفض الفكرة ديت ونزل لساحات الجهاد وأنشأ قواعد للتدريب، ورتب على ذلك إعداد كتائب جاهزة للجهاد في سبيل الله. لما راح حصل الرفض لأفراد المجاهدين في الدول بتاعتهم، بدأ أنهم يلتحقوا بالقواعد، قواعد التدريب بتاعت أسامة بن لادن. حصل الجهاد في أو بدأ الجهاد في البوسنة، بدأ الجهاد في الشيشان، بدأ الجهاد في الجبل الأسود. بدأ الجهاد في أكثر من مكان، انتقل المجاهدين، تنظيم القاعدة بدأ أنه يبعت الأفراد بتوعه إما بتوجيه منه وإما بدعم للي عايز أنه يروح، بدأ يرسلهم إلى البلاد المختلفة. في البلاد المختلفة ديت حصل فعلا جهاد، حصل انتصار على الأعداء، لكن دايما كانت النتيجة بتبقى واحدة، كان المجاهدين بيتم التعامل معهم على أنهم مرتزقة. بعد ما ينتهي الجهاد يتم القبض عليهم وإيداعهم في السجون، أو يتم طردهم من البلاد، يطردوا يما يقبض عليهم ويضعوا في السجون. في البوسنة تم طردهم بعد ما علي عزت بيجوفيتش ساب الرئاسة، طردوا من البوسنة. في الجبل الأسود وألبانيا تم إلقاء القبض عليهم ووضعهم في السجون، تم اعتقالهم أو تسليمهم للسلطات. في الشيشان ظل الجهاد قائم فضل الله سبحانه وتعالى، ويمكن لازال قائما إلى اليوم. المهم أن تم التعامل معهم بطريقة واحدة، تم التعامل مع المجاهدين بطريقة واحدة، السجن إما في بلادهم وإما في البلاد التي يجاهدون فيها. الوضع دوت أدى إلى وجود نوع من المراجعات لثمرة الجهاد في نفوس المجاهدين، بدأ ان هم يراجعوا نفسهم ايه الثمرة اللي حققوها من الجهاد، لقوا ان الثمرة عبارة عن صفر، هم لم يحققوا شيء. ساعتها بدأ يحصل نوع من التثبيط والتنفير عن الجهاد. في الوقت ده ظهر أسامة بن لادن وبدأ ان هو يضع سياسة جديدة للجهاد في سبيل الله، أو بدأ أنه يضع سياسة جديدة لتنظيمات الجهاد. السياسة دي تعتمد على أن العدو الخارج هو اللي أولى بالقتال، وأن العدو الداخل لم يتقوى. الشعوب رفضت المجاهدين ليه؟ عشان الحكومات صورت لها المجاهدين دول شياطين. طب لو حاولنا نقاتل الحكومات الأول لن نقاتل الشعوب، لا نستطيع أن احنا نقاتل الشعوب. طب لو قتلنا الحكومات يأتيها الدعم من الخارج اللي تستطيع بأن هي تقضي على الإسلاميين اللي بيقاتلوها. طيب يبقى إيه الحل؟ كان الحل عنده أنه هو لابد من البدء بقتال الأمريكان، نفس نظرية البرغوث والكلب، بس بدل مع حكومات الدول هتبقى مع أمريكا. وبالفعل بدأ في الدعوة لتكوين جبهة إسلامية عالمية. الجبهة دي تهدف إلى ضرب المصالح الأمريكية في بلاد المسلمين المختلفة، يوجه ضربات للأماكن الحساسة في الهيمنة الأمريكية، اللي يؤدي بعد ذلك إلى أن يتحول المجاهدين إلى قلق دائم بالنسبة للأمريكان، وأن الأمريكان نفسهم يبدأوا أن هم لا يخطون خطوة إلا ويحسبون حساب المجاهدين، ويبدأوا أن هم يسحبوا أنفسهم رويدا رويدا من بلاد المسلمين. بالفعل بدأ أن هو يطبق العمليات المختلفة اللي كان بيطبقها ديت، بدأت ببعض العمليات، تفجيرات لبعض السفارات، واغتيال لبعض الأفراد، وتفجير مدمرة أمريكية. بعد كده الموضوع بتاع تبني ضرب البرجين، بدأت تحصل عمليات متوالية، وبدأ يبقى يظهر أن من الواضح أن العدو الخارج صار هو المطلوب بالنسبة للتيارات الجهادية مش العدو الداخلي. العدو الخارج بقى هو اللي مطلوب. التحليل الأمريكي أن بسبب ضغط الحكومات على الاتجاهات الإسلامية، الاتجاهات الإسلامية ديت هربت من بلادها، وبعد ما كانت تضرب في الحكومات ديت اضطرت أن هي تطلع تضرب في أمريكا. طب إيه الحل؟ كان الحل عند أمريكا أنه لابد من الضغط على الحكومات لإيجاد نوع من الحريات، وإيجاد نوع من قبول الأفكار الجهادية في الدول، علشان خاطر الانفجار اللي حصل، المجاهدين اللي هربوا خارج البلاد يرجعوا مرة ثانية إلى بلادهم، وبكده يبقى أمريكا استريحت منهم. بالفعل تم الضغط على الحكومات، كان طبعا من أهمها مصر، وفي الوقت ده تم ما يسمى بتفعيل المبادرات. المبادرات ديت كان بدأها الجماعة الإسلامية، إن هم طلبوا صلح من طرف واحد مع الحكومة المصرية. الصلح ده طلبوه سنة 95 في جلسة من جلسات المحاكمة، فوجئوا بالمتهمين بيعلنوا من قفص الاتهام مبادرة من الجماعة الإسلامية، وشيخها الشيخ عمر عبد الرحمن، أميرها دكتور عمر عبد الرحمن، يدعونا فيه إلى نبذ نزيف الدم، إلى نبذ العنف، وقف نزيف الدم، والمحاولة إلى العودة إلى العلاقات الطبيعية ما بين الجماعة الإسلامية وما بين الحكومة تقوم على العدل وعلى وعلى. المهم أعلنوا مبادرة من طرف واحد. المبادرة أعلنوها في سنة 95، الحكومة فضلت تدرس فيها لحد سنة 97. فأول سنة 97 قررت الحكومة أن هي تختبر، تبدأ اختبار صدق الجماعة الإسلامية. بدأوا أن هم يريحوا لهم شوية في السجون، يريحوا شوية من، طبعا الحكومة كانت تتعامل مع الجماعة الإسلامية والجهاد بطريقة الاستنزاف. يعني هم تاخدوا تحطوا في سجون، السجون ديت تخرجهم في النهاية قتلة أو مجانين أو على الأقل مرضى بأمراض مزمنة لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا إذا خرجوا مرة ثانية إلى الحياة. بيوتهم لابد أن هي تتعرض إلى المداهمة، تتعرض للمداهمة باستمرار، فصل من الأعمال، مفيش مرتبات، كل واحد يتصل بأهل المعتقل لابد أن يعتقل مثله، تقبض عليه ويعتقل مثله، لأن ده بيبقى داعم للمعتقل. فكان محاولة للتدمير كلية، بيدمر له حياته الخارجية، وبيدمر له حياته الداخلية، وبيدمر له نفسيته، وبيدمر له أعصابه وصحته، وبيدمر له كل حاجة تقريبا. بدأوا أن هم يهونوا من المعاملة ديت كمحاولة لاختبار صدق المبادرة بتاعت الجماعة الإسلامية. يدوبك هم بدأوا في كده، حصلت أحداث الأقصر سنة 97، جماعة من الجماعة الإسلامية، من بقايا الجماعة الإسلامية اللي كانوا هربانين، قرروا ان هم يقوموا بعملية اخيرة، العملية ديت يظهروا فيها قوة الجماعة الإسلامية. دول كانوا قاعدوا هربانين في الغيطان والحقول حوالي مثلا سنة وشوية، ما سمعوش لا عن المبادرة ولا سمعوا عن اي حاجة، والمبادرة نفسها كان في نوع من التعتيم الإعلامي عليها. جم استغلوا وجود وفد سياحي كبير موجود في الأقصر، وراحوا طالعين عليه بالرشاشات وضربوهم بالنار، قتلوا منهم من قتلوا وأصابوا من أصابوا وفر من فر. الأفراد دول هربوا لمغارة من المغارات، ولما تم محاصرتهم من الأمن أطلقوا النار على بعضهم فماتوا. هم قتلوا بعضهم علشان ما يقعوش في إيد الحكومة. طبعا يعني كان العك في إراقة الدماء كان وصل لأقصى، يعني خلاص بقت شيوعية شيوعية، يعني إيه ما الرفيق فلان هيقتل الرفيق فلان، والرفيق فلان هياخد السم بعد ما يقتل صاحبه علشان خاطر ما الجماعة بتوع الجستابو ما يعرفوش ان هم يوصلوا لهم وياخدوا منهم المعلومات. تحول الامر الى يعني تأثر كامل بالغرب. المهم بعد 97 تم اعتبار المبادرة نوع من المناورة السياسية، وعادت السجون اسوأ مما كانت عليه. ظل الوضع من 97 لحد 2002 بيدور في نفس الفلك، بيدور في الفلك ان المبادرة دي ما هي الا نوع من الخداع فقط ليس الا. في 2002، في 2001 طبعا حصلت احداث 11 سبتمبر، في 2002 بدأ الضغط على الحكومات لايجاد نوع من الحرية وايجاد نوع من اخلاء السجون من الافراد اللي فيه، وبدأ ما يسمى بتفعيل المبادرة. أمريكا ضغط عشان السجون تفضى، الحكومة مش قادرة ان هي تفضي السجون اللي موجودة غير لما يحصل نوع من الصلح الحي. لو فتحت السجون وطلعت الناس اللي جوه كل واحد هيطلع حاقد حانق اللي في دماغه في دماغه، والسجن لم يزيد إلا كرها وبغضا وإصرارا واستعداد للتضحية أكتر. فالحكومة لقيت ان هي لو طلعت لو فتحت السجون هتكون النتيجة ان البلد هتعود للاشتعال من جديد، وبالتالي بدأت لعبة المبادرات، بدأت لعبة المبادرات على قدر ما تتنازل على قدر ما سيتم التعامل معك. اللي هيقول ان هو كان غلطان وان الحكومة هي اللي صح وان مفيش احسن من الديمقراطية، حسني مبارك دولي امر، دول يطلعوا ويسمح لهم بممارسة الحياة الاجتماعية مرة ثانية والظهور على الفضائيات، ويقدر بقى يعيش الحياة بتاعته حياة كاملة. كلما قل كلما يقل هتقول كل حاجة بس بتقول ان حسني مبارك ولي امر، هتقول كل حاجة بس مش هتقول ان الحكومة صح. على قد ما هتقلل على قد ما هيتقلل عليك. بدأ بالفعل تفعيل المبادرات ديت، بدأ التلويح للجهاد ان احنا عايزين مبادرة عشان خاطر نطلعكم من السجون. طبعا كل واحد اللي كان بقاله 14 سنة في السجن واللي بقاله 11 سنة اعمار طويلة ومش بين لها نهاية، فيتقال له انت عايزين نطلعك من السجن، طب ايه اللي مطلوب؟ المطلوب مبادرة. الاول كانوا بيقولوا مبادرة كفر، بعد كده كانوا بيقولوا المبادرة حرام، بعد كده كانوا بيقولوا المبادرة ده نوع من التهاون، بعد كده بيقولوا المبادرة دي رخصة واحنا بناخد بالعزيمة، بعد كده بقى بيقولوا ان المبادرة دي واجب شرعي وان اللي ما يعملش مبادرة يبقى قاسم وبيفتن نفسه وبيفتن اهله، لحد ما انتهى الامر الى ان اعلنت معظم التيارات الجهادية مبادرات وقف العنف. ده بالنسبة لمصر. التجربة زي ما ذكرنا انتقلت للخارج، انتقلت لاوروبا وامريكا. القاعدة بدأت ان هي تمارس العمليات بتاعتها بين هؤلاء، فبدأ أيضا نوع من الضغط على الشخصيات العالمية علشان خاطر يتم وجود نوع من المبادرة. كان في الوقت ده المنظر العلمي لتنظيم القاعدة كان اسمه أبو محمد المقدسي، هو صاحب منبر التوحيد والجهاد أو اللي أسس السلفية الجهادية. فعليا ما فيش علاقة بين أيمن الظاهري وأسامة بن لادن وبين أبو محمد المقدسي، لكن تأييد أبو محمد المقدسي لأحداث 11 سبتمبر ولهجته العالية حبه لأسامة بن لادن واشتراكهم قبل ذلك في الكتابة في مجلة السنة بوزراء الشيخ محمد صور زين العابدين، كل دوت جعلهم في نوع من اعتبارهم سلة واحدة. ومع قلة الاتصال بعد مطاردة أيمن الظاهر أسامة بن لادن وهروبهم، مع قلة الاتصال بدأ كل من أراد أن ينتمي لفكر القاعدة وللفكر الجهادي بدأ أنه يعتبر أن هناك منبر واحد يستطيع أن يستقي منه الأحكام الجهادية والروح الجهادية، وهو كتابات أبو محمد المقدسي. أبو محمد المقدسي ترك فترة طويلة بيكتب اللي هو عايز يكتبه، بيعمل اللي هو عايز يعمله، بينشر اللي هو عايز ينشره، محدش بيتعرض لي. بعد كده تم إلقاء القبض عليه، وضع في السجن وطلع، وضع في السجن وطلع، سجن أكثر من مرة وأفرج عنه، لحد ما كانت آخر المرات التي سجن فيها، في هذه المرة ألف كتاب بعنوان تقزيم الجهاد أو ثمرات الجهاد. الكتاب كان أشبه بمبادرة زي المبادرات اللي كانت بتتم في هذه الفترة، وبالفعل الغرب اعتبروا أنه هو مبادرة من مبادرات الحركات الجهادية. أبو محمد المقدسي كان له عدد من التلاميذ، منهم أبو المنذر الشنقيطي، استهجن عليه اللي هو كتبه. كان في سعد الفقيه، سعد الدين الفقيه، كان في أكثر من واحد بدأوا ان هم يكتبوا كتابات فيها نوع من النزول، فيها نوع من التراجع المقنع او التراجع المزين المحلى عن الافكار القديمة التي كانوا عليها، حتى انتهى الامر الان بتنظيمات الجهاد الى عدد من القوالب، طيارات جهادية بتكفر، طيارات جهادية تكفر ثم تقاتل، وده كالقاعدة، كتنظيم القاعدة اللي موجود في بلاد الرافدين، اللي موجود في العراق وموجود في سوريا. في التنظيم الجهادي أو اللي هو بيسموه السلفية الجهادية، تنظيم الجهادي الذي لا يرى استنزاف الأفراد في مثل العمليات التي يقوم بها تنظيم القاعدة، هو بيقر معاه بالفكرة وبيقول بمشروعيتها، لكن بيقول لا احنا نعد الأفراد عشان نعملوا حاجة كبيرة مرة واحدة، لكن كل الحاجات اللي بتحصل ديت حاجات بسيطة. تنظيم الجهاد اللي هو غير مهتم بالنواحي العلمية أو غير مهتم بالنواحي التنظيرية، وده الآن لا يسعى فقط إلا لإثبات الوجود، ده اللي هي القاعدة الأصلية اللي كانت الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله ومن بعده أيمن الظاهري، دول فقط بيقوم كل فترة بعملية من العمليات يطلعوا شريط حتى يقولوا فقط نحن لازلنا أحياء، نحن لازلنا موجودين، لكن كوجود علمي أو وجود فكري أو محاولة للتواصل صار هؤلاء صفرا. تنظيم الجهاد بقى في مصر، الجهاد والجماعة الإسلامية أعلنوا المبادرة وأعلنوا وقف العنف وانتهى كل ذلك بالنسبة له. لما قامت الثورات، لما جه الربيع العربي زي ما بيسموه، وتم رفع شعار سلمية، التغيير بدأ التغيير السلمي في تونس وفي مصر، كان ده بمثابة الطعنة النجلاء في قلب هذه التنظيمات. هم قعدوا سنين طويلة شايلين السلاح وبيحاربوا وبيفجروا وبيهربوا ما عملوش أي حاجة، وجي شوية شباب معهمش أي إمكانيات، يمكن ملهمش مرجعية شرعية أصلا، طلعوا فكرة جديدة من نوعها، اعتصام في مكان محدش يتحرك، كله يفضل موجود مكانه لحد لما الرئيس يتنح، هيضربنا هنقول قدام كل العالم ان احنا عايزينها سلمية وان هو اللي عايز يولعها، هيقول لا انا مش عايز اولعها ولا حاجة، طب يبقى تتنح احنا مش عايزينك. نجحت الثورة في تونس وفي مصر بالطريقة السلمية دي، فده كان بمثابة الضربة القاضية لتنظيم الجهاد. ختم على ذلك اغتيال الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله، إلا أن تنظيم الجهاد عاد يبعث من جديد، عاد مرة ثانية إلى الحياة من جديد بعد أحداث ليبيا وبعد أحداث اليمن وبعد أحداث سوريا، لما بدأ في قتال وفي تسليح عاد تنظيم القاعدة من جديد. ده باختصار المراحل اللي مر بها تنظيم الجهاد، معظمها كان عبارة عن مواقف ثم بعد ذلك محاولة للتنظير الشرعي بناء على هذه المواقف. معظم الأدلة بتاعتهم والرد عليها هنذكرها بالسند دي الإخوة الأول 10 دقائق راحة، وبعد كده نبدأ في الكلام على الشبهات والردود.